واضح؟ ولهذا قال وما قضوا بأمانه، يعني ما أمنوه من العقوبة مع أنهم مجبرون، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. نسأل الله العافية. نقول أفعالك هي أفعال الله، مالك بها حيلة، أنت مجبر عليها. فانظر إلى هذا التناقض، يرفعون اللوم عنهم لأنهم مجبرون ويوجبون العقاب لهم لأنه لا ظلم، لا ظلم، فالله لا يظلم أحدا. نعم أي نعم تفضل. والله عندي شيخ، وجدت أني حاضر عندي يا شيخ، وأنا اللي قدر عليه حتى أضربه وأقول أنا مجبر على هذا. أي تمام تمام، لكن إذا ضربته تقدر تقول أني مجبر؟ تقول أني مجبر؟ هو يعرف أني مجبر، هو يعرف أني مجبر. من أين تضربه؟ من أين تضربه؟ يقال إن رجلا سارقا قدم إلى أمير المؤمنين، سارق قدم إلى أمير المؤمنين فحكم بقطع يده لتمام الشروط، فقال يا أمير المؤمنين مهلا مهلا، والله ما سرقت إلا بقدر الله. يريد أن يحتج بالقدر، مش بعد سليم له أصل كلامه. فقال له أمير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله رضي الله عنه، ألقمه حجرا، مع أن أمير المؤمنين يقطع يده بقدر الله وشرع الله، وهو يسرق بقدر الله لا بشرع الله، لكن أمير المؤمنين عدل عن الحجة الشرعية إلى الحجة القدرية إلزاما له بما أقر به أنه سرق بقدر الله، فنقطعه بقدر الله. نعم. ما كلف الجبار نفسه وسعها أنا وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران، والعبد في التحقيق شبه نعمة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان، فلذاك قال بأن طاعات وراء وكذاك ما فعلوه من عصيان، هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان، نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني. نسأل الله السلامة. هذا مترتب على قوله بالجبر، يقول رحمه الله ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان، وعلى هذا يرفع التكليف إذا كان مجبرا على العصيان وهو لا يستطيع أن ينفك منه ولا طاقة له به صار ينفع عنه اللوم. نعم الرحمن. جهم جريء ها؟ أقول جهم هذا جريء. جريء. خاف كثير الوقت الصوفية دونه. شلون؟ أقول جهم هذا جريء. جريء. نعم. وقف الصوفية دونه. شيخ ما الفرق بين كلام جهم هذا وكلام وحدة الوجود عند الصوفية؟ أي أحسنت، جيد. نحن سنعلق على هذا. الآن إذا قلنا أن أفعال العباد هي أفعال الله، فهذا طريق قريب جدا إلى القول بوحدة الوجود، كما قال القائل وكل كلام في الوجود كلامه، يعني الله عز وجل، كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، ولا شك أن هذا طريق إلى وحدة الوجود. نمشي. الله جبل العباد، ولا نقول إن الله جبل العباد. نعم. هاي جبل الطبيعة، يعني أعطى كل إنسان طبيعته التي تليق به الجبلة، وأما الجبر فمعروف الإكراه. نعم نشرح. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. النعامة إذا رأيتها رأيت جسما كبيرا ورأيت لها جناح تكلف بأن يحمل عليها كما يحمل على البعير وتطير، هل هذا ممكن؟ نعم غير ممكن. يعني واحد عنده حمامة راح نعامة ذهب يحملها أكياس من الأمتعة يلا يقول طير، ما تقدر، لا تحمل ولا تطير، لأن العبد عند هذا عند الجبر الجهم كالنعام كلف ما لا يستطيع. فإذا فعل فعلا فالفاعل هو الله عز وجل. إذ كان صورتها تدل عليهما، على إيش؟ صورة تدل على الحمل والطيارة، على الحمل لأنها كبيرة، على الطيارة لأنها لها أجنحة. هذا وليس لها بذاك يدان، يعني ليس لها قوة. فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان. نسأل الله العافية. نفي لقدرتهم عليها أولا، ونفي لصدورها منهم بنفي ثاني، يعني ينفي القدرة والإنسان هو قادر على عمل، هل هذا صحيح؟ هل هو قادر على عمله ولا غير قادر؟ قادر، له قدرة أعطاها الله إياه. هل هو الفاعل ولا غيره؟ هو الفاعل، هو يقول لا قدرة ولا فاعل، لا قدرة لأنه مجبر ولا فاعل لأن فعله عين فعل الرب عز وجل. طيب ما هو النفيان؟ بينها نفي القدرة ونفي صدورها منه. نعم. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وذو جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني وغير معاني وغير معاني وغير غير معاني جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. يعني هؤلاء على مذهب جبر لا يقال إن الإنسان هو المصلي وهو الصائم وهو المزكي وهو الداعي وهو المتقرب إلى الله في الذبح، لا، إلا على سبيل المجاز. من الفاعل هذه الأشياء حقيقة؟ هو الله عز وجل. نسأل الله العافية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، احمد الله أن الله لم يجعلكم هكذا، لأن هؤلاء رجال لهم قلوب لهم فهم أذكياء، ومع ذلك ظلوا هذا الضلال البعيد. إذا قام الإنسان يصلي أن يقول هذا غير مصلي، من المصلي؟ الله عز وجل. طيب كل يقول صلي، قال هذا مجاز، نسبة الصلاة إليه مجاز لأنها قامت به ويفعل الرب. طيب وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان. غصب المؤمن غصب مغصوب على الإيمان، والكافر مغصوب على الكفر، إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. الطعم تذوقون التمر حلو ولا لا؟ طيب، وتذوقون الشري كيفه؟ مر. طيب، هذا الطعم الذي قام بالتمر وبالشري متقابلان، باختيار التمر والشري؟ لا، هكذا فعل العبد. كما يقوم الطعم في المطعوم يقوم الفعل في الفاعل بالنسبة للعبد. الظاهر السليم يقول ما لنا ولهذا البحث. يا لا تبعت ما وصل بعقولهم إلى الدرجة دي إلا المعصية. صدقت الضلال. من يشاء الله يضلل، اللهم اهدنا. نعم. يمكن البهائم اللي ما لها اللي ما تمت إنها ما تمت. لا ما تعتقد هذا. لا ما تعتقد قطعا. نعم. الآن تأمل لأقوال بعض المعاصرين من أفراد الجهمية أو غلاة الصوفية، يجد أن الدعوة إلى عقيدة وحدة الأديان لها جذور متأصلة في هذا المنهج، لأنهم يقولون أن هؤلاء الاختيار منهم للإسلام أو الإيمان ما كان منهم، إنما هم مجبرون على أن يكونوا إما مسلمين أو إما كافرين. ولذلك إذا قال يعني في كثير من المقالات نجد أن من يقول أن هذا كافر وهذا مسلم ينكر عليه الآن. نعم، اللهم نعم، أنه يعني يفتي بهذا كبار مفتين لبعض الناس. اللهم نعم، نسأل الله العافية. شيخنا أحسن الله عليكم، بعض الصوفية الذين ذهبوا في إيش؟ بعض طرق الصوفية، بعض طرق الصوفية يرون بأن عبد مجبور على فيني، فيقولون أنه يعني هناك دليل في القرآن يقولون كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا أن العبد هو الذي رمى، ولكن أن الله سبحانه وتعالى يعني نسب فيه إلى نفسه. أي فما هو هذا من جهلهم، هذا من جهلهم وبلادة أفهامهم. النفي المر وما رميت إذ رميت، ما رميت أي ما أوصلت المرمية إليه، إذ رميت بالفعل، فالرمي الثاني هو الفعل والرمي الأول الإيصال، والرمي الثالث ولكن الله رمى أوصله، واضح. لكن هم عندهم بلادة أفكار، ويمكن أكثرهم عجم ما يعرفون اللغة العربية فضلا عن فسر القرآن. نعم. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا. احنا كملنا هذه؟ لا كمل شرح؟ لا ما الكل مجبور كالطعم والألوان كذا. طيب، جبروا على ما شاءوا خلاقهم، جبروا لم يقل جبلوا، لو قال جبلوا صح، الإنسان يجبل على الخلق الطيب وعلى الخلق الغدي وعلى العمل الصالح وعلى العمل السيء جبلة، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله، اسمع يا ولد إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أقول أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما جبلا؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، فأقر الجبل لكن جبر لا يقر. هو يقول أنهم مجبرون، جبروا على ما شاءوا خلق، ما ثم ذو عون وغير معاني، يعني ما في معين ولا معان. من المعين؟ والمعان الخلق. يقول لا ما فيه شيء واحد، أفعال الخلق هي أفعال الله. فعليه إياك نعبد وإياك نستعين على زعمه، إياك نستعين على زعمه ما له فائدة، لأن الفعل فعل الله. نعم. شوف يا جماعة اللي ما تفهمون قولوا ما فهمنا، لا نعجو شيئا ما فهمتم ثم بعدين تقول والله ما درس. وأنا أظن أن أذهانكم سوف تنبو عن فهم هذه المسائل، لأنها بعيدة بعيدة عن الفطرة وعن الواقع. أصح هذا؟ فربما لا يفهم الإنسان جيدا، لأنه يستبعد أن يقولها إنسان عاقل. نعم. نعم. لا، الحياء يقول بعض السلف إن العلم لا يناله حي ولا مستكبر. الحي ما يتعلم لأنه يخشى، والمستكبر يقول لا أنا أسعى هذه المسألة، هذه مسألة سهلة منها ما تحتاج. نعم نعم. وهي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما رميت أي ما أوصلت ما مرميك إليه. إذ رميت بالفعل، الرسول رمى فعل على وجوههم التراب، لكن هل أوصله؟ ما يوصل. التراب ليس له نفوذ في الهواء كنفوذ الحجر، الحجر ربما يوصل الإنسان إلى 300 ذراع، لكن التراب ما يمكن. إذن رميت الأولى بمعنى أوصل، الثانية الفعل، الثالثة ولكن رمى الإيصال. أي ما في أشكال. العجب أن الغاز المسيل للدموع أصل المسألة هذه، وهو رمي التراب إلى عيون المشركين، لأنه لما رمى التراب صار كل واحد مشغول بعينه، فهو يشبه أو بل نقول إن الغاز المسيل للدموع مأخوذ من هذا. شوف الأصول الأصيلة تجد لها أصل في الشريعة من قبل. نعم. وكذاك نعم، الكل مجبور وغير ميسر كالميت. ودريجها داخل الأكفان. الميت أحسن الله لي ولكم الخاتمة، يؤخذ جسم جثة من سرير غسله إلى أكفانه ويدرج. هل هذا باختياره؟ ليس باختياره. هو يقول الإنسان في أفعاله كالميت يدرج داخل الأكفان. الحمد لله، اللهم أقول يا رب. نعم. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالتيه أنتج كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني. الله. وقضى على أفعال المهيمن لا يصح أن تنسب إليه، يعني كل الصفات الفعلية لا تنسب إلى الله، فخلقه بمعنى مخلوق، سمعه بمعنى مسموع، وهلم جرى خوفا من الحدثان أو الحدثان، يعني خوفا من أن تقوم به الحوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذه قاعدتهم المهدومة. فنفى أيضا أن تقوم الأفعال بالله، وهذا من الغرائب. غرائب أفعال العبد فعل الله، وأفعال الله لا تنسب إلى الله، يعني شيء عجيب سبحان الله. مذاهب لولا أن هؤلاء الثقات الذين ينقلون ابن القيم وابن تيمية رحمه الله ما صدقوا، لكن هم جزاهم الله خيرا خضوا لنا المخيض فأظهروا الزبد، الزبدة قرأوا كتب هؤلاء ومحصوها وعرفوها ونقلوها إلينا صافية، وهم والله ثقات، ثقات في نقلهم وثقات في فهمهم أيضا، لأنه يعني ربما يطالع الإنسان كتاب شخص ولا يعرف معناه فينقل عنه ما لا يريد، لكنهم ثقات في النقل وثقات في الفهم. فنقول لنا هذا المذهب الذي لا يكاد يتصوره عاقل فضلا عن أن يعتقده في ربه. أفعال العباد يا جماعة بالنسبة لله أفعال الله، وأفعال الله التي يفعله ليست أفعال الله، لا تنسب إليه. فانظر إلى هذا الهذيان الذي ما فوقه هذيان. فإذا جمعت مقالتيه نعم أنتج كذبا وزورا واضح البهتان، كذبا بقولهم إن أفعال العباد أفعال الله، وزورا كذلك وهو أقبح الكذب، ونفيهم أفعال الله عن نفسه أيضا كذب وزور، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. أفعال الله ليست فعلا، والرب ليس بفاعل العصيان. هذه الجملة يحتاج إلى مراجعة في الشرح معك، شرح لها الرأس أو ابن النساء. على كل حال الرأس ما يعني وضح المقام، لكن لنفهم إذا نفى فعل العبد وقيامه بالعبد وأنه قائم بالله، ثم نفى فعل الله وقال إن الله لا تقوم بالأفعال خوفا من قيام الحوادث به، والحوادث على زعمه لا تقوم إلا بحادث، إذن انتفى فعل الرب عن الرب وانتفى فعل العبد عن العبد، وش بقى؟ ما بقى شيء، العبد لا يفعل والرب لا يفعل، إذن لا شرع ولا وحي ولا قرآن. وهذا من اللوازم، وقد سبق لنا في القواعد المثلى هل لازم المذهب مذهب أو لا، وقلنا أما ما كان لازما من كلام الله وكلام رسوله فهو حق، وأما ما كان لازما من أقوال العلماء ومذاهبهم فلا يلزم، فليس بمذهب لهم لجواز إيش أن يلتزموا به فيكون مذهبا لهم، أو لا يلتزموا به فلا يكون مذهبا لهم، وسبق بيان سبب عدم التزامه. نعم. كثير من الأبيات تمر معنا ما لها شرح لا في الهراس ولا يعني الحمد لله. على كل حال أنا سأبذل إن شاء الله ما أستطيع مما أفهم. يعني مراد ما فهمت الكلام. يعني عندنا بعض الأبيات غير مشروع. لكن معنا بعض نمشي الآن نمشي على الشرح. إحنا نحب أن الأخص إيمان يقرأ كم من بيت علشان موسى ينتزعهم من الشرح وتظهر النونية بصوت القارئ. نعم هذا الصوت الرخيم الرنان الطيب. نعم وبعدين يكون عند الناس نونية كاملة. نعم والشرح لن تبع الأبيات على قدر المستطاع. نعم. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيل الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. أعوذ بالله. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟

إذا كان كذلك يوجد بعض الصوفية في بلدنا وغيره عندهم أذكار المسمى بجوهرة الجمال. سولف علينا هالديرك. نعم شكرا. تبي السولف علينا سوالف هالديرك؟ لا شيخ بعد يعني إشكال يا شيخنا. سؤال. إيه سؤال يا شيخ. سألون هو بدأ. بالفتاوي؟ لا شيخ ليس الدرود. أنت اللي سألته؟ إيه شيخ. أنت سألته لي يعني موجه؟ إيه هذا سؤال موجه لكم يا شيخ. لا ما نجي هذا. الحب. لقول الله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق. نعم ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولاه نصيه جهنم وساء المصير. لا بد من هذا. ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. وكثير من هؤلاء العوام يظنون أن مشايخهم هم الذين على الصواب، وهذا شيء واقع. الآن منا نحن أهل السنة، إذا كنا في بلد وعندنا شيخ معظم وأتانا إنسان بقول شيخ آخر ربما يكون أعلم منه وأتقى، هل نقبل أو نقول الله إحنا هذا شيخنا معظم وعالم ما نقبل غيره؟ الثاني، هؤلاء العوام مضللون وقالوا لهم إن الحق معنا وأن أولئك ضلال، لكن في الحقيقة قد يكون بعضهم مفرطا يذكر له الحق ولكن لا يبحث عنه، فهذا قد لا يعذر لأنه مقصر، والواجب إذا ذكر له الحق أن يبحث. نعم يا سليم. ذكرنا واحد من الشبان الأولين أنه كان ساكن المدينة، نعم، كان يقول لهم الصغار يجون الروافض ويعطونا جوائز، يعطونا جوائز يقولون خلوكم على مذهبنا وهلكم لا يدرون. وش عاد يقول خلوكم على مذهبنا، حنا يقول الروافض ونعطيكم جوائز ولكن هلكم لا يدرون، انتم خلوكم على مع هلكم لا يدرون تقية، بس خلوكم بالعقيدة معنا. يقولوا يعطونا جوائز، يقول ما كتحين حنا يقول ما نقبلهم لأن أهلنا يقولون بقضينا فيه. الحمد لله. لهم خبث يبذلون بذل عظيما. هذا يقول لقد أعطيتمونا قريبا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فلو أعطيتمونا أو من يريد من أو من يريد من 21 إلى 36 المصحف المرتل للشيخ الحديثي لأننا نستفيد منه كثيرا. هذا طبعا يتكلم عن نفسه، فهل أنتم موافقون على كلها يا كمال؟ خيرهم إما بالمصحف المرتل وإلا بالتفسير الشيخ. نعم إيش؟ ربما ما علموها، ربما منهم ما علموها، وما لكل حال مثل الصلاة والصلاة هذه ما يجحدونها، لكن أهم شيء عندهم والعياذ بالله أهم شيء وأخطر تكفير الصحابة. يعني حتى صلاة لا تتوافق ولا تقترب من صلاة أهل السنة، معنا علماء السنة يفكرون بعض من ترك صلاة واحدة وهم لا يدري الصلاة لا من قريب ولا من بعيد، لا يصلون لكن على خلاف صلاة السنة. والله على كل حال مثل ما قلت لك المسألة ما هي هينة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه. لا خل هذولا اللي يذبح لغير الله يتقرب بالذبح هذا مشرك، لكن في العقائد، أما في الأفعال اللي يفعل شيء مكفر بكفر. والمسألة بحقيقة شائكة، المسألة الشائكة جدا جدا، نسأل الله الهداية. نعم إذا قال إنما برأ الله منها ليس بصواب وأنها حصل منها والعياذ بالله الفاحشة في هذه القضية فهو كافر لا شك، لأنه مكذب للقرآن. لكن لو يدعي شيء آخر حين نرى أنه كافر، حتى لو قذف واحد من أمهات المؤمنين فهو كافر، لأن قذفه بنساء الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يعني قذف الرسول عليه الصلاة والسلام. والمنافقون ما همتهم عائشة، همهم أن يدنسوا فراش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما في أسئلة يا جماعة، عندنا درس، لكن أظن سليم بقية هذا الأسبوع عنده الشغل، هكذا يا سليم؟ بارك الله فيك. أنتم فاهمين يا أحياء وأخوانك؟ سليم هذا تعرفه؟ يقول عندي هو شغل بقية هذا الأسبوع. وش معنى عنده شغل؟ ها؟ لا تعرفي. طيب ها؟ لا في ظاهر وباطن، إنه ما في درس يعني هذا الأسبوع، هذا ما في درس. نعم والله هذا ما أدري، إحنا نبي نصل الرياض إن شاء الله تعالى ونشوف عاد متى نأتي، لا الليلة إن شاء الله من الليلة. نعم ها؟ أول مرة قابلناهم يا شيخ في الجنوب، هم إذا بين لهم الحق حتى إذا بين لهم دينهم لم يرضوا بها، لذلك إذا قرأنا عليه كتاب الصحيح أن عليا ولم سلف سمعنا وصفى أرضها يقول ليس هذا دين، فلما يتسنى على يدينا كما وقع الشيخ كثيرا منهم يعني يخفى عليهم الأمر. لا هو كذلك يعني، حتى الإيرانيين حدثون عنهم إنهم معمن عليهم الأمر، إنهم معمن عليهم الأمر. نعم شيخ يعني مرة عائشة أحدا انتدب لهذه الأحكام التي ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر أدلتها من السنة مخرجة يكون طيب كما فعلنا في آخر الكتاب. نعم عجيب يب كثيرة يعني ما ودنا نكلف واحد يتعب. طيب أجل إن شاء الله أراجعه شو. بس بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والناس أكثرهم فأهل ظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل ماني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينج من أقواله طرا سوى آل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. من عمران عندي من عمران. نعم عندكم ايش؟ نسخة من عثمان. في عندي عمران بس هنا صححناه يعني معلق عليه. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، من كل شيعي خبيث وصف اليهود محلل الحيتان. يقول رحمه الله، يقول الناس أكثرهم فأهل ظواهر، أكثر الناس ليس عندهم عمق في التفكير ولا في العلم، أكثرهم أهل ظواهر يغترون بظاهر القول، فإذا تكلم الفصيح ذو البيان بكلام ولو باطلا التبس عليه، تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، يعني أنهم لا يغوصون إلى المعاني ويعرفون ما المراد بهذا الكلام وماذا يفضي إليه، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان،

واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر ديني وكتابي فإن أبدأ بأماني. لا تخش من كيد العدو ومكرم فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان. واثبت وقال متحيزا ولا متحيرا الراء طبعا متحيرا حتى نسخة أحسن منها. طيب كيف أقرأ؟ على قراءتك متحيزا لا بأس به. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان. وادرى بلفظ مقاتل أحسن در مقاتل مع أنه يصلح مقاتل لكن أحسن مقاتل. نعم مقاتلي إيه فر مقاتل الفرسان يعني الفارس المقاتل. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان. وادرى بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهبان. لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجان. رحمه الله لما ذكر ما ذكر من قواعد أهل البدع عقد فصل للتحكيم فقال رحمه الله: يا أيها الرجل المريد نجاته اسم مقالة ناصح معوان. يعني يخاطب الرجل لأن الرجل هو محل الخطاب لعلمه بما يحترم وما يقبل. المريد نجاته من أي شيء؟ من النار ومن البدع. اسمع مقالة ناصح معواني أي ناصح لك معين لك. فإذا قال قائل: أليس في هذا مدح لنفسه وتزكية لها؟ فالجواب أنه رحمه الله لم يرد بهذا أن يثني الناس عليه، لكن يريد من هذا أن يقبل الناس الحق. ونظير هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا من الناس أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل لرحلت إليه. ما قصد أن يمدح نفسه، قصد أن يقبل الناس عليه ويأخذ منه. ولهذا بعض العلماء يمدح مؤلفه ليقبل الناس عليه. أرأيتم ابن مالك رحمه الله في الألفية ماذا قال؟ قال فائقة قبلها. يقول رحمه الله: إنها تبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية المعطي. ليس قصد بهذا أن الناس يمدحونه، قصد أن ينتفع الناس بها. ففرق بين شخص يزكي نفسه وليمدح وشخص يقول عن نفسه ما يوجب أن يقبل الناس الحق. فابن القيم رحمه الله لا يريد أن يزكي نفسه بقول مقالة ناصر المعواني، إنما أراد حث الناس على أن يقبلوا ما يقوله من الحق. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. في أمورك كلها، العقيدة والخلق والعبادة والمعاملة، كل أمورك حتى لباسك وأكلك وشربك، كن متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. انصر كتاب الله بالدفاع عنه وبيان أحكامه وأسراره ومعانيه، لأن هذا نصر القرآن. وليس النصر أن تتلوه فقط، نصره أن تذب عنه وتبين أحكامه وأسراره وما فيه من البدائع العظيمة. كذلك السنن التي جاءت عن المبعوث، وهذا يعني أنه لابد أن نتأكد من أن السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كل ما ينسب إليه يكون صحيحا. لابد أن تبحث أولا عن سندها، فإذا صح انظر في المتن، ثم انصر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. واضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بنان. اضرب بسيف الوحي، وإذا ضربت بسيف الوحي فهل أنت غالب أو مغلوب؟ غالب. الدليل على هذا قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. انظر هذه الكلمات العظيمة، نقذف أي نرمي بشدة على الباطل فيدمغه. وهل يبقى حيا أو يموت بالحال؟ يموت بالحال. ولهذا جاءت الفاء وإذا الفجائية، قال فإذا هو زاهق، ولم يقل إذا هو يزهق، إذا هو زاهق يموت بالحال. والقائل من؟ الله عز وجل الذي وعده صدق وقوله حق، وهو قادر على هذا عز وجل. لكن إذا قال قائل إننا نجد من يرمي بالحق على الباطل ولكن لا يحصل هذا، نقول العلة ليس بالسلاح، العلة بإيش؟ في حامل السلاح. وليس كل من حمل السيف يقتل به. نعم، الجبان إذا كان معه السيف، نعم، وجاءه العدو، ماذا يكون موقفه؟ يرتعش يرتعش ويطيح السيف منه. والشجاع لو كان معه عصا لم يهب سيف الأعداء. فالواقع أن السلاح بحامله، وإلا فالقرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، والحق هو الحق، والباطل هو الباطل، لكن العلة بالفاعل. طيب، رحمه الله يقول: واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجلد لله غير جبان. الذي يحمل بنية خالصة وعزيمة صادقة لله عز وجل فإنه لا يهاب. يا أخوان، ما يهاب، لأن آخر ما يمكن أن يفعل به إيش؟ أن يقتل. وإذا قتل فهو في سبيل الله، ينتقل من دار الشقاء والكدر والأذى إلى دار النعيم، فهو لا يبالي. مثل ما قال بعض الصحابة في إحدى الغزوات، قاله إما لرستم أو لغيره من زعماء الفرس، قال: إننا نحب الموت كما تحبون الحياة. كلمة عظيمة، نحب الموت في إيش؟ في سبيل الله كما تحبون الحياة، يعني أن لا نبالي. وابن القيم رحمه الله يقول: احمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، وإذا أصبت ففي رضا الرحمن. هذا الشطر الأخير يجب أن يكون عند قلب كل إنسان: إذا أصبت ففي رضا الرحمن. اعلم أن الداعي إلى الله لا بد أن يناله أذى، لا بد أن يناله أذى، إما بالقول وإما بالفعل، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا نين من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين، كل من ورث الأنبياء فله عدو من المجرمين. لا بد من أذية، لا بد من مضايقة تسمعها بأذنك أو تخبر عنها. ولكن ما الموقف؟ أن كل ما يصيب الإنسان من ذلك فهو في رضا الله عز وجل. لما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ما دام الإنسان يناله الأذى لقيامه بأمر الله فليبشر بالخير، أن هذا من منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تكن كالذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وارتد. أثبت فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجبان. اجعل القرآن والسنة السلاح، ثم صح يعني اصرخ بهما بالجبان. وماذا تكون حال الجبان؟ الصمود أو الهرب؟ الهرب، لا يمكن أن يبقى ما دام سلاحك كتاب والسنة وعندك القوة، قوة العزيمة وقوة الإرسال، فاعلم أنه لن يبقى أمامك أحد. من ذا يبارز؟ يعني صح بالجبان وقل: من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. يعني المبارزة الخروج، من برز يبرز إذا خرج. وكان من عادتهم أنه إذا التقى الصفان طلب الشجعان من عدوهم أن يبارزه، أن يبارزه من يبارزه. والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب المبارز من العدو انكسرت شوكتهم وأصابهم الرعب والهلع. وهذا شيء معروف في مسالك المجاهدين. ذكر الفقهاء أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب مبارزته من العدو عمر بن ود. قال له: طيب ما في مانع. خرجوا، فلما أقبل عمر بن ود على علي صاح: ما خرجت لأبارز رجلين. هو صادق ولا غير صادق؟ صادق، خرج يبارز واحد. ما خرجت لأبارز رجلين. شوف الذكاء. التفت عمرو بن ود، وش ظن؟ ظن أن وراءه واحد. لما التفت أخذ رأسه. سبحان الله، والحرب خدعة. لكن أين اللي تكون يعني حاضر الكلام في مثل هذا الضيق؟ من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. كلمة من يسابق قلت لكم إنها من استفهامية، ويشكل على هذا قوله يبدو في الميدان، حيث حذف حرف العلة، وحرف العلة إنما يكون عند الجزم. وإذا جزمت يبدو وهي جواب من ترجح أنها شر، لكن لا مانع أن نقول إنه يجوز حذف حرف العلة من أجل استقامة الوزن. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، اللهم ثبتنا. استقبل عليه الصلاة والسلام، إن وجدت أعوانا فهذا من فضل الله عليك وعليهم، وإن لم تجد فلا يهم. ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، يناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمانه. صدق رحمه الله. الله ناصر دينه وناصر كتابه وكاف عبده بأمانه، لكن متى يكفيه؟ إذا توكل عليه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم، فقتالهم بالكذب والبهتان. لكن هذه تحتاج إلى همة قوية وعزيمة صادقة. فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنودهم فعساكر الشيطان. جنود أتباع الرسول الملائكة، كما قال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فالملائكة تثبت عباد الله وتؤيدهم. ولهذا يجد الإنسان عند الجهاد بالعلم والبيان يجد إلهاما لا يجده في حال السعة، وذلك بتثبيت الملائكة له وفتح أبواب العلم. شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان. يعني الإنسان يجب أن يعلم الفرق بين هذا وهذا، ومن كان متحيرا فلينظر وليتأمل حتى يعرف من هم أحق بالاتباع. ثم قال رحمه الله: واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني. هذا كالأول، لكنه كرره رحمه الله لزيادة تثبيت قلب الإنسان. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله تر مقاتل الفرسان. يعني معنى بين معيبهم، وهذا أحسن ما يكون أن تبدأ بذكر العيب، لأنك إذا بدأت بذكر العيب وفهم الناس العيب خلاص بانت مقاتل وهزم ولم يستطع حراكا. وادرأ بلفظ النص في نحر العداء وارجمهم بثواقب الشهبان. ادرأ بمعنى ادفع في نحر العداء، أي أمامه. بين النص، لا تذهب يمين وشمالا، لا تحرف، اذكر لفظ النص، فهم لا يستطيعون حينئذ أن يتحركوا. لا تخشى كثرتهم، فهم همج الورى وذبابه. أتخاف من ذباني؟ الجواب: ما أخاف من الذبان ولا من الهمج والرعاء، حتى ولو كانوا كثيرين. الحق منصور ولو قل أتباعه، والباطل مخذول ولو كثر أتباعه. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا، فذاك الحزم للفرسان. هذا أيضا من طرق المناظرة المفيدة. أهل البدع متناقضون، اشغل بعضهم ببعض، سواء كانوا أمامك فتقول أنت يا فلان تقول كذا وأنت يا فلان تقول كذا، بينوا لي. أو لم يكونوا أمامك ولكن بأقوالهم، تبين أقوالهم وتقول إذا قال فلان كذا وكذا فقد قال فلان كذا وكذا، والصواب كذا وكذا، ما دل على الكتاب والسنة. المهم اضرب بعضهم ببعض، يكفيك بعضهم بعضا. ومن القواعد المعروفة فرق تسد، نعم، واشغلهم عند الجلال ببعضهم بعضا، فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان، نعم، إذا حملوا عليك جميعا لا تخف أثبت، وإلا فسيكونون عليك جميعا. انظر الآن، اليهود والنصارى بعضهم لبعض عدو، لقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل واحد منهم ضل الآخر، ومع ذلك ضد المسلمين يكونون أولياء، يكونون أولياء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم، مع أنهم أعداء لكن ضد العدو المشترك يكونون سواء. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان، واثبت ولا تحمل بلا جند، فما هذا بمحمود لدى الشجعان. عندكم بلا جند؟ اثبت، هذا واضح أمامهم. لا تحمل بلا جند، يعني لا تقدم إلا ومعك جنود، لأنه ليس من الحكمة أن الإنسان يقدم بدون جنود. وكذلك لا تقدم إلا بسلاح، فليس من الحكمة أن تقدم بلا سلاح. وأيضا لا بد أن يكون سلاحك مكافئا لسلاح العدو، وإلا فإنك مهزوم. ولذلك يتسرع بعض الناس في الإقدام في مقاتلة الأعداء وليس عندهم شيء من السلاح. وقد يكون أيضا ليس عندهم الإيمان الذي كان عند الصحابة، فيحصل البلاء والهزيمة. المهم أنك لا تحمل بلا سلاح، لا تحمل بلا سلاح، ولا تحمل بلا جند. يقول: ما هذا بمحمود لدى الشجعان. انت الوقت؟ نعم يا سليم. لو ابن القيم قتل منهم عشرة ما صارت عليهم هزيمة مثل لا، لو قتل آلاف الآلاف النونية هذه ما احتاج. ولهذا كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قصائده في المشركين أشد من النبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت ساكرها مع السلطان، وافت. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاختلق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزان، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان،